هذا المجلس 32 في هذه الليلة ليلة الخميس في مذاكرة ملخص صحيح الإمام مسلم. نعم. وعنها قالت نعم وعنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مدين في الخمس فدخل علي وهو رضان فقلت ما أطلبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أمرت الناس بأمر الهدى فلا ترددون لو أن تقبلت الأمر لسلبرت وقت الهدى معك حتى أشتريه ثم أكل كما حل. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال كان ابن عباس يأمر بالمقعة وكان ابن جبير عنه قال فلقف ذلك الجابر بن عبد الله رضي الله عنه اجمعين فقال على يدي دار الصديق ورفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال ان الله تبارك وتعالى كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القران قد نزل منازله فاتموا الحج والعمره كما امركم الله وأبت نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وفي رواية فقال جابر فعلمناهما مع رسول الله صلى الله أو فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد لهما. المتعة محتملة لمتعتين، المتعة الأولى متعة النساء. كان ابن عباس خفي رضي الله عنهما خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها حتى تبين له ذلك فترك القول به وهو أخذ المرأة ونكاحها إلى أجل، واستقرت الشريعة على تحريم هذا العقد، عقد نكاح المتعة، ولم يقل به الآن إلا الروافض شيعة الشيطان. المتعة الثانية وهي التمتع بالعمرة للحج، كان ابن عباس يأمر بها وكان ابن الزبير ينهى عنها لئلا يبقى البيت مهجورا، لأن أبا بكر وعمر وعثمان ما كانوا يتمتعون ليعودوا بسفرة أخرى إلى عمرته بسفرة أخرى للعمرة، وكان ابن عباس يقول أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. وهذه التمتع هو أفضل الأنساك، لا أنه النسك الذي لا يصح غيره لما سبق من انعقاد الإجماع على ما دل عليه حديث عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منا من أهل بالعمرة أي متمتعا، ومنا من أهل بالحج أي مفردا، ومنا من أهل بحج وعمرة أي قارنا. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وعنه رضي الله عنه قال لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. وهذا معناها أنها كانت جائزة أولا متعة النساء ثم حرمت بعد الفتح، وأما متعة الحج الذي قالت هي لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فهو امتثالهم أمر رسول الله وقد خرجوا لا يردون إلا الحج لما أمرهم على المروة أن يجعلوها عمرة، فكان هذا تمتع منهم وهي واجبة في حقهم، هذا معنى قوله خاصة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واجبة متعينة في حقهم مستحبة فاضلة في حق غيرهم لأنه في حقهم تشريع. نعم. باب يجزئ القارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف في البيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعنها رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنهما نعم ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها حين طهرت طافت بالبيت أو طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. وهذا دليل صريح على أن عائشة وش كانت؟ قارنة، قرنت بين الحج والعمرة، ولهذا كفاها طواف واحد وسعي واحد، وجب عليها الهدي فأهدى عن نسائه البقر، ولو كانت مفردة لما أهدى عنها عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أن القارن والمفرد يكفيهما سعي واحد وطواف واحد. طيب ما الفرق بين القران والإفراد؟ ها، النية. الفرق بينهما أمران: نية عند الإحرام، فالقارن ينوي حج عمره جميعا بإحرام واحد، والمفرد ينوي حجا واحد لوحده مفردا له. الفارق الثاني والشو الهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد لا هدي، لا هدي واجب عليه بهذا القيد، لا هدي واجب، إذ لو أهدى مستحبا ما عليه خلاف وله أجر. طيب ليش أوجبنا على القارن هدي؟ لأن القارن جمع بين نسكين في سفرة واحدة، بين حج عمره، وفرق بين القارن وبين المتمتع أن المتمتع حل بينهما، والله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع، لأن الجميع اكتفوا بنسكين في سفرة واحدة. نعم نعم، رد الباب عن عائشة. باب يجزئ القارن، باب يجزئ القارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. عن عائشة رضي الله عنها أنها هلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعنها رضي الله عنها وقوله أبت، ما هو معناها أنها ردت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم تطب نفسا أن ترجع بحج مع عمرة قارنا بينهما وصويحبات، وترجع بحمرة مفردة مع حج مفرد، ولهذا رغبت في العمرة بعد الحج. وهذا ليس خاص بعائشة كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وإن هذا من غرائب الأقوال أن يقال أن هذا الفعل خاص بعائشة. هذا الفعل تشريع، بل يجوز لعائشة ولغير عائشة، لكن هل الأفضل أن يأتي بعد حجه بعمرة أو يكتفي بما كان في حجته؟ الأفضل فعل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يذهب يأتي بعمرة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا البقية من الصحابة أتوا بعمرة بعد حجتهم. وأما من قال إن هذا خاص بعائشة فقصر، وإلا عائشة رضي الله عنها هي سبب هذا التشريع، لكنه ليس الأفضل، لأن عائشة ظنت أن عمرتها بطلت الأولى. نعم، صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وهذا دليل على أن القارن يكفيه إيش؟ يكفيه طواف واحد وسعي واحد. ويختلف القران عن الإفراد بأمرين: بالنية، ويختلف بوجوب الهدي على القارن دون المفرد، فالمفرد ليس عليه هدي واجب، وإنما الهدي في حقه مستحب، كما أن أهل مكة هديهم إذا كانوا متمتعين أو قارنين في حقهم مستحب ليس بواجب، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها حين طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. والعجيب أن عبد الرحمن أخاها لم يعتمر، وإنما العمرة لعائشة، وإلا عبد الرحمن لم يعتمر، وهذا من وجوه أن الأفضل أن يأتي بالعمرة بسفرة مستقلة لا تكون بعد الحج. أي نعم نعم. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: فقلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. نعم، ليش يشتركوا؟ لأنهم كانوا متمتعين، حلوا بعد عمرتهم الأولى الحل كله، فأبيح لهم كل ما حرم عليهم بالإحرام حتى معافسة النساء ووطئهن. طيب، بقوله الحل كله، لو أنه رجع تلك السنة وما حج يجوز له ذلك؟ نعم يجوز، لقوله الحل كله، لكن الأفضل أن يحج. وفيه أن المتمتع كما القارن عليه هدي، والهدي شاة أو سبع بدنة، وألحقت البقر بالبدن، ألحقت بها في إجزائها عن السبعة، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها. وكما يكون هذا في هدي القران وهدي التمتع، أيضا في الأضحية يجوز الاشتراك. الأيام هذه وقت غلاء الغنم، هذا الغلاء الكبير والذي ربما سيزداد يوم النحر، جعل الله لنا مندوحة في الاشتراك في الإبل. خذوا لكم ناقة ثنية لها خمس سنوات يشترك فيها سبعة، أو بقر يشترك فيها سبعة، بينما قد تبلغ الشاة 2500 و3000، في سبعة كم؟ 21000. فالمسألة فيها سعة والحمد لله. نعم، أقل من سبعة شيء يشتركون؟ ها؟ نعم يصح يشتركوا، خصوصا من عندهم وصايا. بعض الناس يضحي 24 أضحية و25 أضحية و27 أضحية، الحمد لله جعل الله في الإبل عوض عن هذا. نعم. صلى الله عليه. باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التبويب أورد فيه حديث جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن حسين الباقر عن جابر ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم الذي وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصل هذا الباب، أصل كتاب الحج حديث جابر، فاحتفى به العلماء، شرحوه، فصلوا فيه، واستنبطوا منه، جمعوا طرقه. نعم، حنا عاد نعلق عليه تعليقا يسيرا بما يقتضيه المقام. نعم. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن، نعم، ثم أذن في الناس في العاشرة، أن يعني لم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، مع أن الله افترض الحج في السنة التاسعة، أنزل قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وهو الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ليش ما حج تلك السنة عليه الصلاة والسلام مع أن الحج واجب على الفور؟ لما يوجد في الحج من مظاهر الشرك، يحج المشركون يلبون التلبية الشركية، يدعون في الحج آلهتهم، يطوفون بالبيت عراة. حسم النبي هذا الباب وسده، حج بالناس أبو بكر وأردف بأبي بكر عليا ينادي في الموسم بسورة براءة، وقام معه أبو هريرة يناديان ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما جاء الحج في العام العاشر لم يحج مشرك أبدا. نعم. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. أذنوا في الناس، أعلموا أن الرسول حاج تلك السنة، فقدم المدينة خلق كثير كلهم مشبي يريد أن يأتم يتأسى ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وش كثر اللي جاءوا؟ يقول جابر: فنظرت أيمن منه عليه الصلاة والسلام مد البصر، وأشأم منه مد البصر، وأمامه مد البصر، ومن ورائه مد البصر. ولهذا أهل لما صلى، وأهل لما وضع رجله في الغرز ثم ثارت به ناقته، وأهل ثالثا على البيداء في علم الناس والتعليم بالقول مع الفعل، أبلغ ما يكون في التعليم منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رضي الله عنه: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى ركعتين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد، ثم ركب القصواء. صلى ركعتين في المسجد، أي مسجد؟ مسجد برزان. أي مسجد؟ موضع مسجد الميقات الآن. سماه جابر مسجد لأن الأمر بني مسجد بعده. جابر حدث بالحديث هذا يوم عمي، يوم تبر، يعني في أواخر المئة الأولى. نعم. بأمر النبي لها أسماء بنت عميس أمرها أن تغتسل، لأن الاغتسال هنا سنة في حقها ليس واجبا، الأمر أمر إرشاد ما يفيده، لا حتى الحائض تغتسل، لأن هذا إشعار بدخولها بالنسك. أي نعم. قال رضي الله عنه: فصلى ركعتين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيت. عندنا حج على القصوى، وهاجر على ماذا عليه الصلاة والسلام؟ على العظبة. فأما القصواء فناقة حمراء، وأما العظباء فناقة شقحاء، أي لونه بين البياض وبين الحمر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم أهل الناس بالذي يهلون به، أي بما أرادوا من النسك. الرسول ملازم التلبية، والناس من الصحابة، عمر يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، ابن عبد الله يقول لبيك لبيك لبيك لبيك وسعديك، مسعود لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، معاذ لبيك بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. وهذا أول موضع خالف فيه حج المشركين بالإهلال. الموضع الثاني أنهم أتوا بالعمرة وهم ما أرادوا العمرة، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من بدعهم النكراء. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل الإسراع بالمشي مع مقارة الخطى، وهو مشروع في كل طواف قدوم، شرع في طواف عمرة القضية ورمل عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم في حقه. طواف القدوم للقارن والمفرد سنتان، والطواف للمعتمر هو طواف ركن عمرته. نعم. طيب، هل يرمل في طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ لا، بل يرمل في كل طواف هو فيه محرم حال قدومه البيت. طيب، لو أنه ذهب مباشرة من عرفة إلى الحرم وهو محرم، يرمل ما يرمل؟ لأن ليس هذا طواف قدومه للبيت. نعم. وفي رواية: لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين البيت. وكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن. طيب، ليش جعل المقام بينه وبين البيت؟ لأن المقام كان ملتصقا بالبيت، ما هو متأخر الآن، اللي أخره الآن السيل. ولو استقبل البيت من أي جهة وصلى في أي ناحية في الحرم صحت ركعتا الطواف سنة، صلاهما عمر في الحزورة وصلتهما أم سلمة في التنعيم، وكل الحرم مقام لإبراهيم الخليل. نعم. شيخ، هل الترتيب الكافرون قبل ولا الإخلاص؟ الأولى قل يا الكافرون، والثانية الإخلاص. وكان يقرأ بهما عليه السلام في أربع مواضع: ركعتي الطواف، ركعتي الفجر، وراتبة المغرب البعدية، وفي ثانية الشفع، وأول الوتر من صلاة الوتر في الليل. نعم. كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ. خرج من الباب إلى الصفا، العهد النبي ما في أبواب، لكن يحكي رضي الله عنه ما تم الأمر للمخاطبين، وهذا دليل على أن المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل يجوز أن تمكث فيه الحائط، يجوز الحائط تقعد بالحرم؟ ما يجوز، إلا المسعى مشعر مستقل. ولهذا يذكرون عليه عتبة، عتبات تفصل عن المطاف، لأنه مشعر مستقل، فإذا امتدت الصفوف إليه في حال الصلاة دخل تبعا للحرم، تبعا للمسجد. بدأ بالصفا وهو أول جبل وأقرب جبل إلى الكعبة، جبل أسود صغير في حضن جبل كبير وهو جبل أبي قبيس، إلى المروة جبل إيش؟ أسود من المرمر السوداء، المرمر أبيض ومرمر أسود، المروة من المرمر السوداء، جبل أسود صغير في حضن جبل قعيقعان اللي يسمونه أهل مكة بجبل الشامية، وهما الأخشبان اللذان يخدان مكة، هذا من جنوب شرق، شرق وجنوب شرق، وهذا من غرب وشمال غرب. نعم. فلما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله عز وجل وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف. نعم. نعم. الآن دعا عليه الصلاة والسلام على الصفا دعاء طويلا، وعلى المروة دعاء طويلا. كم مرة دعا على الصفا؟ أربع مرات. وكم مرة على المروة؟ ثلاث مرات. ومواطن إطالة النبي للدعاء خمس مواطن: على الصفا وعلى المروة، وأطولها في يوم عرفة، وفي يوم في المزدلفة لما صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام، الموضع الخامس لما رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى، نخليها ستة، إثر الصغرى وإثر الوسطى يقف يدعو دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة عليه الصلاة والسلام. قوله لما انصبت قدماه في بطن الوادي، نول الصفا المسعى في وادي، الآن رصف وجعلت أدوار، فالسعي سعيا شديدا لما انصبت قدماه في بطن الوادي، فالسعي لأجل انصباب القدمين، كما أنه لما مر من مزدلفة إلى منى بوادي محسر حرك سريعا. قال فلما رقى، أي من بطن الوادي مشى، الآن الأفضل يمشي من الصفا إلى المروة، لأن ما في وادي، ولا يستحب والله أعلم السعي بين العلمين لذهاب العلة وهو انسباب القدمين في بطن الوادي اللي فيه بطحة وحصبة. نعم. حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جشعم ابن جعشم جعشم رضي الله عنه رضي الله عنه، نعم، فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال شبك بين أصابعه، قال لأبد الأبد، أي أن يفسخ النسك إلى عمرة، وأمرهم أن يقصروا عليه الصلاة والسلام وأن يحلوا، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. نعم. قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. قدم علي بالبدن، كم بدن النبي التي ساقها؟ ها؟ 63 60 63 لا اللي ساق 100 لا وين احطها ياك الله خير 100 جاء معه من اليمن من المدينة ببعضها، وجاء علي بأكثرها، اللي نحر بيده وذبح بيده 63، اللهم صل وسلم عليه. نعم. إذن جاء علي قبل رسول الله ولا بعده؟ ظهر السياق بعد رسول الله. وقدم نعم. علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني حين أهللت به؟ فهذا الإهلال المبهم، قال أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله. نعم. قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال جاء في رواية فلا تحل حتى نحل منها جميعا أنا وإياك بذبح الهدي، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. جماعة يعني مجموع، مجموع الهدي الذي جاء به النبي وجاء به علي 100 من البدن، 100 من الإبل. نعم. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. أين أهل الناس بالحج؟ ظاهر الحديث أنهم في منى، لا، أهلوا بالحج قبل ذهابهم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلوا أن يهلوا من أماكنهم، لا يلزم أن يذهبوا إلى الكعبة ولا تحت الميزاب، بل من أماكنهم لينتقل وهو محرم، ولو أنه أحرم من منى يجوز، لكن الأفضل من مكانه. نعم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. وهذا الموضع الثالث الذي خالف فيه النبي حج الجاهلية، كان أهل الحرم لا يخرجون من الحرم، يقول نحن الحمس لا نخرج من الحرم، يتميزون عن باقي الناس. وحج عليه الصلاة والسلام على حج أنبياء الله وخليله إبراهيم، فوقف مع الناس في عرفة، أعاد الحج إلى أن وقف في عرفة. شوفوا يوم عرفة أمر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي أوفى مسؤول عن الرحلة بأن يضرب له قبة من شعر، أي من صوف في نمرة، ونمرة دون عرنة، قرية قديمة وزالت الآن. ثم خطب الناس وصلى بهم في بطن عرنة، ثم وقف في عرفة، نمرة عرنة عرفة كلها على سجعة واحدة. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوعة، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فتركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه خطبة عظيمة، خطبة النبي في عرفة، من عظمها أنها أعظم ميثاق لحقوق الإنسان الذي يدعى الآن. والإنسان الذي يبحثون عن حقه هو الإنسان الأصفر، أما دماء المسلمين تجري لا يعبأ بها، وحنا ندرب روسنا وراه للأسف. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة عظيمة، أول ما وضع من دماء الجاهلية ومن أموالهم دماء بني هاشم، بدأ بها عليه الصلاة والسلام. ليس المقام مقام تميز، بل مقام إحقاق حق. فتح الله عز وجل مسامع الناس لها، سمعها كل أهل الموقف، لا ميكروفونات ولا غيره، وهم 114,000. وخطب بهم في بطن عرى لأنه ألين، وبالتالي يكون استيعابهم أكثر. خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أعظمها خطبة إيش؟ يوم عرفة. خطبهم يوم النحر ويوم 11 صلى الله عليه وسلم ويوم 12. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد خطب النبي عليه الصلاة والسلام وشرحها، وهذا مبحث لطيف قل أن يفطن له، وقد أشار إلى مثله ابن القيم في زاد المعاد. في آخر خطبته التي ذكر فيها الأمر وودع الناس، قال: أيها الناس، إنكم غدا عني تسألون، فما أنتم قائلون؟ غدا متى؟ يعني يوم القيامة. قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا وأدى ماذا ونصح لمن؟ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. فرفع سببته للسماء إشارة حسية إلى علو الله: اللهم فاشهد وينكته عن الناس، اللهم فاشهد وينكته عن الناس، اللهم فاشهد وينكته عن الناس أني بلغت ونصحت وأديت. وأنزل الله عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفطن لها الصحابة أنه يودع الناس لأنه بلغ وكمل ببلاغه دين الله جل وعلا. نعم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم جهر بالقراءة يوم صلى الظهر ما جهر مع أنه يوم جمعة، دل على أن الحاج والمسافر لا جمعة عليه ولا عيد عليه، ولهذا يوم النحر ما صلى عيد في منى عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد بإقامتين ولم يسبح بينهما. مش معنى لم يسبح؟ لم يتنفل بينهما، بل وصل هذه بهذه بفاصل الإقامة فقط. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات أو إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. جعل بطن راحلته إلى الصخرات في جبل إلال اللي يسمى جبل عرفات، يسمونها الناس جبل الرحمة، العرب تسميه جبل إلال على وزن هلال. وحبل المشاة بين يدي طريقهم يشوفونه واقف يتأسون به رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، يلح على الله يتضرع منكسر خاضع لربه، وقوف طويل من يوم ما صلى الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس. سقط الخطام فتناوله بيده الثانية مرتفعة صلى الله عليه وسلم. شكوا هل كان النبي صائما ولا مفطرا، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها زوجة عمه العباس، وكان يحبها وكانت تبر برسول الله، وهي أخت زوجته ميمونة الكبيرة، أرسلت له بقدح فيه لبن مع مولاها، فجاء فناول المولى القدح للنبي عليه الصلاة والسلام فأخذه ورفعه، عرف العلة فرفعه والناس يشوفون فسمى بالله فشرب، فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي كان مفطرا ذلك اليوم، فيه أن الفطر أعون للقيام، لو كان الصيام أفضل لصامه، لكن صيام عرفة فضيل لمن؟ لغير الحاج. ولهذا رجال الأمن والأطباء والخدمات اللي ما حجوا الأفضل لهم في عرفة أن يصوموا، أما الحجاج فالأفضل لهم مش يسوون؟ أن يفطروا، لأنه أعون لهم على القيام والابتهال والدعاء. ومن الناس من همه في عرفة وفي منى الأكل، همه الأكل كل ما شفته يطحن، هذا والله ما ظني بحصل له دعاء، هذا سداد مرداد الله عزك من الحمام. إنما الفطر أعون للدعاء لا لينشغل عن الدعاء بالأكل والشرب والنوم والسواليف والتمشي. نعم. واستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واردف أسامة. هذا الموضع الرابع الذي خالف فيه أهل الشرك، متى كانوا ينفرون؟ قبل غروب الشمس. ولا شك أن هذا هو الأوفر والأوفق والأسهل، كونه يؤخر دفعه حتى تغرب الشمس تذهب الصفرة، هذا أشق عليهم، لكن ليجمع عليه الصلاة والسلام بين النهار والليل ويخالف المشركين في وقوفه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردف من عرفة إلى مزدلفة معه على راحلته أسامة بن زيد الحب بن الحب، وسيردف من مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس، فيه جواز الإرداف على الدابة وفيه فضل المردفين على غيرهم رضي الله عنهم. نعم. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء، شنق أي سحب لا خطامها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحم، لأنها تصعد، فإذا وجد لها فرصة نص لها أرخى لها تمشي، فقلت لها سيري وأرخي زمامك ولا تبعديني عن جناك المعللي. نعم. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله. مورك مذكور بالفتح يا شيخ، مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة في السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. سبحان الله العظيم، في هذا الموقف يشير بيده السكينة السكينة الهدوء. فليس البر بالإيضاع بالعجلة. وهذا شأن يا أخواني من خشع في عبادته ينصرف منها هادئا متئدا ساكنا. أما المطفوق اللي ما استشعر للعبادة في معناها همه العجلة، والله حنا أول من رمى، أول من وصل، أول من جاء. دعوة ما هو إثبات، وإنما الدعوة أداء عبادة. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. إن أتى المشعر إذن بات وين؟ في أول المزدلفة. وأول ما فعل في المزدلفة أنه أذن ثم صلى المغرب ثم أقام، أذن ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. ما جمع حصى ولا أكل ولا سولف، إنما فعل ذلك ثم اضطجع. فلما طلع الفجر صلاه في أول وقته وركب حتى أتى المشعر الحرام. في منى في عرفة لما أتى عرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. في مزدلفة قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فوقف الوقوف الثالث الذي عظم فيه دعاءه وابتهاله إلى ربه حتى أسفر جدا ثم دفع منها. وهذا الموضع الذي السادس الذي خالف فيه حج المشركين. المشركين ما كانوا ينفرون المزدلفة حتى يشرق تبير، الجبل العظيم الذي شرق المزدلفة، وأشرق تبير كيما نغير. هنا دفع قبل غروب الشمس يخالف المشركين في حجه ليتميز حج المؤمن الموحد عن حج غيره. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ضعن يجرين. ضعن يعني حريم، يجرين يركضن من خثعا. فلما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام انفلتت إحداهن وأقبلت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من عقلها ومن فقهها رضي الله عنها. أي نعم. فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، صرف وجهه هكذا، لأن المرأة لها السؤال والفضل ما له سؤال بس قاعد يناظر فيها، شاب ينظر إلى شابة، فصرف وجه الفضل عنها، لأن الفضل بعد من أميز شباب قريش وسامة وجمالا. نعم. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. حرك في بطن محسر كما حرك لما انصبت قدماه في بطن الوادي في أسفل جبل الصفاء. إذن هذا أمر ليس مقصود لذاته، وإنما لأنه في وادي في شعيب. نعم. ما جاء في الحديث أنها كشفت الوجه، غاية ما جاء كما سبق أنها وضيئة، ووضاءة المرأة تظهر من أطرافها ومن خلال حجابها. أي نعم. ثم سلك الطريق. ووادي محسر هو الفاصل بين هذين المشعرين، مشعر المزدلفة ومشعر ميناء. ولهذا لما امتدت المشروع مشروع الخيام أفسد هيئة كبار العلماء بأن يبقى الوادي وهي مسافة تقريبا 100 متر لا خيام فيه ليكون فاصلا بين المشعرين. الحين خيام منطقة هؤلاء فيه في مزدلفة باعتبار التبع لا باعتبار أنها من ميناء. اي نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، هذا طريق يسمونه طريق الجوهرة، جوهرة العرب، لأنه ذهب إلى مكة إلى عرفات من طريق المأزمين طريق رب، ورجع من طريق المأزمين من طريق الجوهرة لينزل على الجمرة. إن لقط الجمار عليه الصلاة والسلام ما لقطه في المزدلفة ولا في عرفة ولا جمعهن، وإنما أرسل في الليل ابن عباس مع ضعفة أهله، فلما أقبل ابن عباس انطحه استقبله عند الجمرة قال ألقط لي 7 حصيات، ما هو 49 ولا 70 حصى، 7 حصيات كحصى الخذفي، يبين له حجمها ومقدارها بين الحمصة وبين حبة البندد، ووضعهن في يدي يقلله عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. من يجمعهن؟ من قرب الجمرة، والناس يشغلون بما لا فائدة فيه ليضيع عنهم ما فيه الفائدة والاهتمام. أكثر ما كثر الله في مكة والشو الحصى، لن يعدموا في مكة الحصى والحمد لله. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبب، أي شجرة؟ راحت الشجرة، جمرة العقبة كانت عند جبل وفي شجرة، الشجرة راحت والجبل هدم، هدم في العهد السعودي الأخير توسعة لهذا المشعر وليسهل خروج الناس منه إلى منى. والجمرة العقبة الأخيرة هذه هي حد منى، هي حد منى من جهة مكة. اي نعم. فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الحد. الآن انتهت التلبية وبدأ بذكر آخر وهو التكبير، يبدأ التكبير مع رمي الجمار، جمرة العقبة. نعم. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. ما غبر يعني ما بقي. كم 63 ناقص 100 يبقى كم؟ 37. نعم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا النحر ثم الحلق ثم قدومه إلى البيت لها فيها كلام وأحكام نرجئها إن شاء الله في الدرس القادم بعد إتمام الحديث. نعم. وفي رواية وكانت العرب يدفعوا بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول على حمار عري أي ما عليه شين، أجلد هو رأس مع الحمار، هذا من بدعهم في الجاهلية. نعم. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض. أجاز يعني تعدى المزدلفة واتجه إلى عرفات، عرفات مشعر وفيه أهم أركان الحج، لكن هل هو مشعر حرام ولا حلال؟ حلال، ولهذا قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات مشعر فيه أهم أركان الحج لكنه حلال، والمزدلفة مشعر حرام عرفناه بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذن عرفات مشعر حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بهم في عرفة المغرب والعشاء مع أنه من سنته يصلي الصلاة في أول وقتها، إنما حرك بهم ليه؟ لأن عرفة حل ليصلي بهم في الحرم فتحصل لهم المضاعفة. شفت الفقه والفهم في هذا الاستدلال. نعم. فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. أجاز فأجاز ولم يعرض له، كمل، حتى أتى عرفات فنزل. نعم. حتى أتى عرفات فنزل أي أنه لم ينزل في مكان تؤمله قريش في المزدلفة. هذا حديث جابر وساقه هذا المساق الذي أجمل فيه صفة حجه عليه الصلاة والسلام. تأتي الحديث الأخرى تكمل هذا الحديث في طوافه في رميه في نحره في بقائه في المزدلف في منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر وإذنه للناس في النفر وذكره لطواف الوداع، وهذه يأتي إن شاء الله الكلام عليها. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.